ولو أكره على قتل إنسان يضمن إنسان رجل ظالم جائر قال لآخر اقتل هذا وإلا قتلتك، هل يقتله؟ لكن يا أخوان انتبه، لو لم يقتله لقتل، يقتل هو لا يقتله ولو قتل هو، تمام، ولو قتل، يعني حتى لو قال له الظالم اقتل هذا الرجل وإلا قتلتك فإنه لا يقتله ويصبر على تحمل القتل، لأنه لا يجوز استبقاء نفسه في إتلاف غيره، لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.